وفي الحديث تكثير الأعمال الصالحة، وفي تحذير من مبطلات الأعمال ومنقصات الأجر. وفي ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة بوقوع الاستثناء بما ينتفع به مما حرم اتخاذه، وما كان محرما لغيره أبيح للحاجة، فأباح الإسلام هذا لحاجة الناس إليها، بل قد تكون أكثر من حاجة وهي ضرورة. نعم. نعم. في هذا الحال إذا كان هو في الأصل مخلص ما عنده كل يوم سيكون عليه الطيرات. الله أعلم، لكن المهم أنه إذا ذهب شيء يطيح بالأجور، وماذا تريد يعني أكثر من هذا؟ يعني ذكر يعني أنها تضيع الأجر، ولم يذكر أنها عليه وزر هكذا. هذا يعني أنا في ظني أنه أبلغ، أنه يعني حسناتك التي أنت حصلت عليها تذهب، يعني ما يبقى عليك إلا السيئات وتتكاثر عليك السيئات، بعكس لو كانت يعني هذه يعني يرتكب بها إثم ووزر ويبقى الحسنات يمكن إيش تتفاضل بعد ذلك، لكن هذه تضيع وتزيل، كالذي يحبط عمله في الشرك ونحوه، الأعمال التي تحبط الأعمال هذه خطيرة جدا. يعني أظنها أبلغ من هنا. بعض الدول الآن مثلا يجمعون الكلاب التي تكون شاردة في الطريق، أما يقتلونها في الغاز أو في الصاع، فهي يجوز ذلك إذا كانت الكلاب أم من الأم؟ الله أعلم. باب استعمال البقر للفراسه. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا، خلقت للفراسة. قال آمنت به، قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال له الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم. محمد بن بشار بن دار وغندر محمد بن جعفر وشعبة هو ابن الحجاج وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل راكب على بقرة فالتفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحراثة. فقال صلى الله عليه وسلم هذا وحي أوحى الله إليه بهذا الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم آمنت به أنا أبو بكر عمر. أبو بكر عمر لم يكن في القوم، ولكنه يعلم منهما أو أعلمه الله أنهما يؤمنان بذلك، وعندهم من التصديق الشيء الكثير. أيضا الذئب أخذ شاة من رجل راع عدا على الغنم وأخذ منها شاة ليأكلها فتبعها الراعي ليأخذها ويستنقذها منه، فقال له من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ لما عادت عليها السباع وردت أكلها أنا الذي حرستها، فلماذا لا تسمح لي بأن أخذ هذه طعمة لي منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: آمنت به أنا وبكر عمر. طبعا الرجل جاء في الروايات الأخرى قال: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال: أو تعجب من هذا؟ هناك أعجب، أعجب من هذا، رجل بيثرب بالمدينة يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، أن يقول لا إله إلا الله. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الذئب هو الداعي إلى التوحيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم آمنت به أنا وبكر عمر، وهما يومئذ وما هما يومئذ في القوم، هذا يعني دليل على فضل أبي بكر وعمر، ودليل على أن هذه القصة الذئب كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت في زمانه. وهناك كتاب يعني لأخينا الشيخ فريد توني اسمه عبودية الكائنات، هي رسالة الماجستير، رسالة جميلة فيها من مثل هذه الأشياء، جمع يعني عبودية الحيوانات والحشرات وكذا، كانت أشياء جميلة في الحقيقة في هذا الباب.